قاطع بأن هذه الأرض كروية، قالوا أنتم هراطقة وأنتم زنادقة فأحرقوهم بالنار، وقالوا هذا يعارض نصوص الوحي. فبعد أن تأكد الناس بالبرهان والبينة أن الأمر ليس كذلك، بدأ الناس يشكون في حقائق الوحي، بدأ الناس يشكون في حقائق الوحي. هذا ليس عندنا والحمد لله في دين الإسلام شيء من ذلك، وإنما ما توصل له العلماء حقيقة فهو لا يخالف حقائق القرآن قطعا، لكن ربما يكذبون على الناس ويزعمون أنهم توصلوا بحقائق. فلا ينبغي أيضا نصدق كل نظرية قبل أن نتأكد. مثال ذلك ما فعل اليهودي المشهور داروين، الذي قال للناس إن الإنسان تطور حتى صارت آخر مراحله قرد، ثم تحول من قرد إلى إنسان. هل هذه ممكن أن تصدق؟ ما يمكن أن تصدق أبدا، والذي يصدقها لا يؤمن بالوحي. كيف تصدق ونحن نعلم يقينا أن الله خلق آدم بيده، وخلقه في أحسن تقويم، ونفخ فيه من روحه، وأسجد له الملائكة؟ فين القرد؟ كيف يقول تطور الإنسان من الخلية الواحدة إلى الخلية الفقارية إلى الهرطقة المعروفة في نظريته، إلى الحيوان صاحب الثدي، إلى القرد، ثم صار القرد يرفع يديه ويريد أن يأخذ من ثمار الأشجار فاستقام ظهره فتحول إلى إنسان؟ هل هذا كلام صحيح؟ ثم وهو يقول الحياة متطورة والإنسان دائما يتطور، فإذا تطور هذا الإنسان وش يصير بعدين؟ عنده يصير جمل ولا يصير إيش؟ كيف يتطور؟ مع الأسف الشديد أن كثيرا من المنبهرين بنظريات الغرب عندهم ما يزعمون أنها قضايا علمية يسلمون بها على طول الخط، وهذا يسمى انبهار وانهزام نفسي. يوم أن يأتي شخص بنظرية تعارض حقائق القرآن، من أولى بالتصديق عندنا، حقائق القرآن ولا كلام هؤلاء؟ حقائق القرآن. ولأجل ذلك أخرج الله من تلاميذه وهم لا زالوا على كفرهم من يكذبه ويقول هذا كذب، يقول هذا كذب وهذه نظرية باطلة. وتبين أيضا أنها مؤامرة، تبين أنها مؤامرة ليقللوا من شان الإنسان وليقولوا للإنسان إنك يا أيها الإنسان أصلك حيوان، وإذا كان أصلك حيوان فلتمارس حياتك كما يمارس الحيوان، يعني بلا ضوابط شرعية. وإن الضوابط الشرعية والأحكام ما ينبغي أن تحد حرياتك فأنت أصلك حيوان، هكذا أرادوا أن يوحوا إليه. وأيضا أرادوا أن يوحوا إليه بأنه ليس هناك ثبات للأشياء، فالأشياء متطورة كل مرة يأتي طور بعد طور. وليجد ذلك كثير بعض من الناس يقول تطورنا ويظن هذا التطوير ما يتوقف، تطورنا. ولأجل ذلك سحبوا التطوير حتى على الثوابت من حقائق الحلال والحرام والأخلاق، سحبوا هذا التطوير عليه. فما كان فضيلة، ما كان فضيلة قبل 100 سنة لا يريدون أن يكون فضيلة الآن، لا بد أن تتطور الحياة. فإذا كان الحجاب، إذا كان الحجاب للمرأة فضيلة قبل 100 سنة فلا يرونه فضيلة الآن، وإلا معناه أن الحياة متوقفة ما هي متطورة. عجيب. إذن يريد أن الإنسان طور بعد طور، فكذلك حياته تطورت. ولأجل ذلك من خبث بعضهم الآن في بعض المسرحيات والتمثيليات إذا أتوا بامرأة كبيرة في السن هذه يأتون بها متحجبة، تمثل متحجبة، وإذا أتوا بفتاة يأتون بها متبرجة عارية. ما هو الهدف من هذا؟ الهدف إيحاء إن ترى أي فتاة تتحجب معناتها عجوز، وأشر شيء على الفتاة أن تقول إنك عجوز ولا تشبه العجوز. أشر شيء على الفتاة أن يشبه حالها حال العجوز. المرأة أي شيء يتعلق يعني تكبيرها لا تريده، فإذا جعلتها متسترة فمعنى ذلك أنك عجوز، معنى هذا أنك عجوز وأنك كبيرة في السن وأن هذا لا يفعله إلا العجائز. فإذا أرادت أن تعبر عن صغر سنها وعن شبابها فلا بد أن تتبرج. هل هذا قلوب اللسان ولا إيحاء؟ إيحاء، والإيحاء أخطر من الكلام. الإيحاء هذا أخطر من الكلام، الإيحاء هذا أخطر من الكلام. من أين جاء هذا النفس التطويري في كل شيء حتى دخل في الحلال والحرام والأخلاق وثوابت المجتمع؟ من أين دخل؟ من هذه النظرية اليهودية الخبيثة، نظرية داروين. فلأجل ذلك لا ينبغي أن نسلم بكل نظرية تقال ونظن أنها حقيقة علمية، فإن الأصل عندنا هو ما دل عليه القرآن، ما دل عليه القرآن فهو الأصل. فإن جاءت نظرية لا تخالف القرآن وأيقنا أنها لا تخالف القرآن نسلم بها، وإن شككنا توقفنا، وإن جزمنا أن مخالفة أنكرنا، لأن هذا هو سلوك المسلم. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. فما عرفت أنه يوافق الحق فيجب أن تقبله، وما شككت فيه فالواجب أن تمسك عنه لئلا ترد حق أو تصدق بباطل، وما ثبت يقينا عندك أنه باطل فلا بد من رده. وأيضا نحذر من ناحية أخرى في تفسير القرآن، وهي أن بعض من الناس يرى كثيرا من النظريات ويظن أنها توافق آيات القرآن وهي لم تثبت بعد. ولأن العصر كما يقولون عصر علم، فهو يريد أن يؤثر على الناس فيفسر لهم القرآن بهذه النظريات العلمية، ويقول هذه النظرية المتعلقة بالنطفة هي معنى قول الله تبارك وتعالى كذا، وهذه ويجزم بذلك، وهذه النظرية المتعلقة بالمطر هي معنى قول الله تبارك وتعالى. كيف يكون الحال يوم يكتشفون بعد 10 سنوات أن هذه النظرية باطلة؟ ألا يظن الناس أن القرآن باطل؟ لأنه قد فسره بهذه النظرية، وهذه خطورة في التفسير. فلا يجوز الجزم بذلك في مسألة ما لم تكن ثابتة صحيحة، وإلا فإن الإنسان قد يخرج بتفاسير وبعد 10 سنوات يحرق هذه التفاسير ويقول تبين أن النظريات باطلة والقرآن لا يدل على باطل. وهذا سببه الاستعجال في تفسير القرآن بالنظريات العلمية التي لم تثبت، وبعضها قد يكون باطل وبعضها قد يكون مدسوس لحرف المسلمين عن حقائق القرآن، كما في كثير من النظريات التي اكتشفت الآن ما أهدافها. بعض النظريات العلمية في علم النفس مثلا، أو في علم الاجتماع، أو في علم التربية، اكتشف الآن ما أهدافها وعرف ماذا يقصد أصحابها منها، وأن مبنية أصلا على خرافات على فلسفات قديمة لا أصل لها، بل هي نابعة من قضايا وثنية أو من تاريخ جاهلي أو نحو ذلك من الأشياء. والسماء وما بناها، ما بناها فيها وجهان، والسماء وما بناها فيها وجهان، إما أن تكون ما هنا ما موصولة بمعنى والسماء والذي بناها، إذا كانت ما موصولة فهي بمعنى الذي، فإذا كانت موصولة يكون القسم بأي شيء؟ من الذي بنى السماء؟ أي حديث الله عز وجل، فيكون معنى الآية والسماء والذي بناه، فيكون هذا قسم بالسماء وبالله تبارك وتعالى. وإما أن تكون مصدرية بمعنى وبنائها، والسماء وبنائها، وهذا يكون قسم بالسماء وبناء طريقة بنائها على هذه الصفة المحكمة المتقنة. ومثل ذلك والأرض وما طحاها، ومعنى الطحي طحاها يعني سواها ووسعها. ونفس وما سواها، وهذا قد مر معنا كثيرا. والنفس تطلق على الإنسان، النفس تطلق على الإنسان، كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت، ونفس وما سواها. وأيضا الماء هنا فيها القولان في والسماء وما بناها، يعني والذي سواها أو تسويتها. وهذا قسم بالإنسان وحسن خلقه واستقامته. وهذا الذي عليه القسم فألهمها فجورها وتقواها، يعني أن الله سبحانه وتعالى لما خلق النفس البشرية ألهمها فجورها وتقواها. يعني علمها الحق، وهذا وخلقها على الفطرة كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ولو فرض أن إنسان الآن منذ أن يولد أغفل عليه ولا يكلمه أحد حتى يبلغ، فإنه سوف يقول لا إله إلا الله، لأن هذه الفطرة. لكن ما الذي يحدث عند البشر؟ الذي يحدث عند البشر أن المولود يتعلم من والده، فإن كانوا على الإسلام تعلم منهم، وإن كانوا على الشرك تعلم منهم، وإن كانوا على المجوسية تعلم منهم، وإن كانوا على الهندوسية تعلم منهم. فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ولم يقل أو يسلمانه، لأن الإسلام هو الأول الفطرة. فلو فرض أن إنسان الآن أقفل عليه في مكان لا يكلم، يعطى الطعام والشراب ونحو ذلك، فإنه في قلبه ربما يكون لا يتعلم اللغة، لأن أيضا اللغة تؤخذ بالتربية، ربما لا يتكلم، لكن في قرارة قلبه هو موقن بالله تبارك وتعالى، مفطور على التوحيد. وهذا إلهام من الله تبارك وتعالى. وأيضا هذه الفطرة أخذ الله بها الميثاق على بني آدم، فأول ما خلق الله آدم مسح على ظهره وأخرج ذريته أمثال الذر. كل من يخرج من ظهر آدم من الأصلاب خرجوا أمثال الذر، فأخذ الله عليهم الميثاق: ألست بربكم؟ قالوا بلى. ثم عادهم، فبقيت هذه في نفوسهم، بقيت هذه فطرة مركوزة في نفوسهم، إلا أن تفسد الفطرة بالتعليم المنحرف. التعليم المنحرف قد يفسد الفطرة فعلا. ولأجل ذلك نجد أن أبناء الشيوعيين لما يربون يخرج يقول لك: الكون هذا ما له خالق، من خلقه؟ يقول لك: الطبيعة. فينسب الخلق إلى الطبيعة. من الذي فسد فطرته؟ الذين علموه. ولأجل ذلك من الحكمة من إرسال الرسل أنهم يردون البشر إلى الفطرة، كلما انحرفت البشرية جاء الرسل لمكافحة هذا الانحراف وتعليم الناس الحق والصواب، فألهمها فجورها وتقواها. وأيضا فيه مسألة ثانية وهي دلالة على القدر، وهو أن الله تبارك وتعالى قد كتب على كل مخلوق ما يناله وما يحصل له، وشقي هو أو سعيد. ومن هذا الكتابة يوم أن تنفخ فيها الروح، فإن الله عز وجل يرسل له ملك من الملائكة ويأمره بكتب أربع: برزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هذا كل إنسان قد كتب عليه هذا الكتاب، كل إنسان قد كتب عليه هذا الكتاب، ما هو الرزق الذي يحصل له، ما أجله متى، عمله إيش، هل هو شقي أم سعيد. وهذا الكتاب عند الله تبارك وتعالى لا يعلمه الإنسان، وأمر الإنسان بالعمل فهو مكلف بالعمل، لكن الكتاب لا يدري عنه. فلما استشكل بعض الصحابة وقالوا: نحن الآن نعمل فيما فرغ منه، يعني قد كتب، ولا أمر مستأنف جديد؟ فقال: أنتم تعملون في أمر قد فرغ منه، كتب كل شيء. فقالوا: طيب ما الفائدة من العمل؟ قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أنت لا تعلم، أنت مهمتك أن تعمل ولا تعلم النتيجة، لا تعلم النتيجة. وهنا مزلة أقدام، وهنا مزلة أفهام في باب القضاء والقدر. ولأجل ذلك ضل فيه كثير من الناس، وبعضهم بل حصل التنازع فيه في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد خرج إلى مجموعة من الصحابة وهم يتنازعون فيما بينهم، ينزع أحدهم بآية في القدر وينزع الآخر بآية كأنها في الظاهر في مقابلها، فخرج عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم ونهاهم عن ذلك، وغضب حتى كأنما فقي في وجهه حب الرمان صلى الله عليه وسلم، لأن هذا المسلك الذي كانوا عليه ليس هو المسلك الصحيح في الإيمان بكتاب الله تبارك وتعالى، لأن كتاب الله لا يضرب بعضه ببعض، وإنما يرد فيه المتشابه للمحكم، والمراد بالمحكم الواضح البين المفصل، وأما المتشابه فهو الذي لا يظهر معناه إلا برده إلى غيره. أما أن يظن شخص بأن هذه الآية تعارض هذه الآية، أو أن هذا الحديث يعارض هذا الحديث، فهذا ظن باطل، لأن الحق لا يتعارض. لكن يكون في فهم الإنسان هذا الوهم الذي دار بذهنه، فهذا التعارض الذي ورد في ذهنه ليس صحيح على الحقيقة، إلا إذا كان بين نص ناسخ ومنسوخ، أما في غير ذلك فلا يمكن. لكن الإنسان قد يقصر فهمه وإدراكه فيفهم المسألة على غير وجهها، ولأجل ذلك حذرهم الرسول صلى الله عليه وسلم من هذا المسلك، أن يضربوا الكتاب بعضه ببعض، ونهاهم عن هذا المسلك فانتهوا. ولأجل ذلك قال من قال من العلماء: إن القدر سر الله في خلقه، لأن هذا أمر قد حجب عن الناس، سر الله في خلقه، لماذا أفقر هذا وأغنى هذا وأمرض هذا وعاف هذا، هذا سر الله في خلقه. وإنما يؤمن الإنسان بأنه قد كتب عليه كل شيء وهو يعمل، وهذه الكتابة لا تمنعه من العمل، لأن الذي يمتنع عن العمل كأنه علم أنه قد كتبت عليه الشقاوة وهو ما علم، فما الذي يمنعه من العمل؟ ولأجل ذلك كان السلف الصالح يخشون من أن يرد هذا الوسواس وهذا الظن الباطل على فهوم بعضهم، فكان العلماء منهم يختبرون من غيرهم في هذه المسألة، كما ذكر ابن كثير هذا عن ذكر هذا عن أبي الأسود الديلي قال: قال لي عمران بن حسين، قال يعني أبو الأسود الديلي، قال له عمران بن حسين، وعمران بن حسين من الصحابة، قال له يختبر تلميذه، يقول: أرأيت ما يعمل الناس فيه ويتكادحون فيه؟ ومر معنا تفسير القدح، الكدح: إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. ويتكادحون فيه، أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر قد سبق، أو فيما يستقبلون مما أتاهم به نبيهم صلى الله عليه وسلم وأكدت عليهم الحجة؟ عمران بن حسين يسأل التابعي، قلت: بل شيء قضي عليهم. قال: فهل يكون ذلك ظلما؟ عجيب، يعني هذا السؤال مستغرب من عمران بن حسين صحابي جليل، ويسأل التابعي ويقول: هل هذا ظلم؟ إن الله يكتب على فلان أنه شقي وأنه من أهل النار، هل هذا ظلم؟ يقول: ففزعت منه فزعا شديدا. ما اعتادوا هذا السؤال، لماذا ما اعتادوا هذا السؤال؟ لأنه قد استقر عندهم في أصول العقائد عندهم أن الله لا يظلم أحدا، واستقر عندهم أن الله لا يسأل عما يفعل، فهذه القضايا محسومة. فيأتي رجل في منزلة عمران بن حسين الصحابي العظيم، والصحابة لهم منزلة معروفة في العلم والفقه، فيسأل التابعي ويقول: أهذا ظلم؟ ولأجل ذلك ارتاع من هذا السؤال وفزع منه، وهذا من قوة إيمانهم. الآن كثير من الناس يطلق أشياء عجيبة من الشكوك والبلايا والقضايا ولا يفزع من هذه القضايا. والأصل في المسلم أن أي شيء يرد فيه رائحة نقص لله أو لكتابه أو لشريعته فإنه يفزع من فزع شديدا، حتى وإن كانت المسألة غير واضحة في ذهنه، فإن المشكلة فيه هو لا في النصوص. قال: ففزعت فزعا شديدا. قال: قلت له: ليس شيء إلا وهو خلقه، يعني ليس فيه شيء إلا وهو خلقه، يعني خلق الله تبارك وتعالى، ليس شيء إلا وهو خلقه وملك يده، يعني ما فيه في هذا الكون شيء إلا هو خلق الله تبارك وتعالى وملك يده، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. يعني كيف تقول هذا الكلام؟ الخلق خلق الله وهم ملكه يتصرف فيهم كيف يشاء، فكيف تعرض هذا السؤال عليه تقول: هل هذا ظلم ولا ما هو ظلم؟ فقال: سددك الله. إذن سؤال عمران بن حسين ما هو عن جهالة، سؤال عمران بن حسين سؤال تعليم، سؤال ترسيخ للعقيدة. قال: سددك الله، إنما سألتك لأختبر عقلك. السؤال هذا يبي يشوف هذا العالم الجليل أبو الأسود الديلي، هل هذا على منزل من العلم والفهم ولا هو ضحل في المسائل الاعتقادية؟ فقال: ثم علمه بالسنة التي تلقاها من الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال إن رجلا من مزينة أو جهينة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت ما يعمل الناس، أرأيت ما يعمل الناس فيه ويتكادحون، أشيء قضي عليهم من قدر قد سبق، أم شيء مما يستقبلون مما أتاهم به نبيهم صلى الله عليه وسلم وأكدت به عليهم الحجة؟ قال: بل شيء قد قضي عليهم مكتوب. قال: ففيما نعمل؟ ليش نعمل؟ قال: من كان الله خلقه لإحدى المنزلتين يهيئه لها، وتصديق ذلك في كتاب الله تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. اتضح لكم معنى فألهمها فجورها وتقواها ولا ما اتضح؟ عرفتم معنى ألهمها فجورها وتقواها؟ يعني إن كان من أهل السعادة فسوف يلهمه الله الهداية وطريق الصواب، وإن كان من أهل الشقاوة والضلال والعياذ بالله فسوف ييسر لهذا الجانب ويذهب إلى العصيان والعياذ بالله. فهذا حديث عظيم رواه الإمام أحمد ومسلم، وهو حديث صحيح، وهو تفسير نبوي لهذه الآية الكريمة. وليس لأحد أن يعترض على قدر الله ويقول: لماذا كتبني أنا شقي من بين الناس وكتب جاري فلان سعيد؟ لماذا؟ هذا السؤال لا يرد على الله تبارك وتعالى، وهذا سر الله في خلقه، هذا سر الله في خلقه. وأنت يوم أن تسأل هذا السؤال خالفت منهج الصحابة وخالفت منهج التابعين، بل خالفت الهدي النبوي واشتغلت فيما لا شغل لك به عما كلفت به، فأنت كلفت بالعمل لا بالسؤال. وهذا الذي جعل فئة من المنتسبين للإسلام يظلون عند متشابه القرآن وينكرون القدر ويقولون: أبدا ما كتب الله القدر على الناس، وينكرون أحاديث صحيحة ثابتة، ويقعون فيما حذر منه السلف ويقولون: لو كتب عليهم ذلك لكان ظلم. ولأجل ذلك جعلوا لهم مبادئ، وهم المعتزلة لهم مبادئ خمسة كما تعلمون، من مبادئهم شيء يسمونه العدل، العدل، وهذا العدل عندهم هو إنكار القدر والعياذ بالله. العدل عندهم أنه لا قدر، وأن الأمر أنف يعني مستأنف جديد. أرأيتم كيف تكون البدعة من شخص يريد أن يدافع عن القرآن، متحمس يريد أن يدافع، لكن ليس كل مريد للحق يصيب الحق، فهم متحمسون يقولون: نريد أن ننفي الجور والظلم عن الله تبارك وتعالى، لكنهم التمسوا الهدى بعقولهم من غير طريق الوحي، والعقول فيها قصور وفيها عجز وفيها هوى، ليست كالشيء المعصوم. والصواب أن يتلقى الإنسان الحق والهدي من الطريق المضمون. فين الطريق المضمون؟ هو طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. فهم هنا أرادوا التنزيه وأرادوا العدل، وكل الأصول الخمسة التي أعلنوها، أعلنوا أصل اسمه التوحيد، وأصل اسمه إنكار المنكر، وأصل اسمه إنفاذ الوعيد، وأصل اسمه المنزلة بين المنزلتين، وأصل اسمه العدل. كلها ظاهرها كلمات جميلة، لكن للانحراف في الفهم، للانحراف في الفهم صاروا يلتمسون الهدى من غير بابه فظلوا وهم يريدون الصواب. المشكلة أن لهم ورات، المشكلة أن لهم ورات. ولو رجعنا إلى كثير من الكتب التي تتناول القضاء والقدر الآن المبثوثة في المكتبات لرأيناهم يحكون الشبه ويستدلون بنفس الطريقة، إلا الكتب التي سارت على منهج أهل السنة والجماعة والتفاسير التي تأخذ عن طريق الصحابة والتابعين. فكثير من الناس الآن في القضاء والقدر هم إما قدرية وإما جبرية، بمعنى إما أنه يرى أنه مجبور على أفعاله وأن الله جبره على الفعل ثم عاقبه عليه فهو يتهم الله بالظلم، وإما أن يعتقد أن الله ما كتب شيء ويكذب بهذه الأحاديث الصحيحة العظيمة الموجودة أن الله كتب رزقه وعمله وأجله وشقي أم سعيد. وهذه مسألة من فقه فيها انحل عنه كثير من الإشكالات، انحل عنده كثير من الإشكالات، ولأجل ذلك قد يقع فيها الإنسان أحيانا أو تشتبه عليه المسائل قبل أن ينبه، كما في قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه